ينبغي ان نعلم هذا، بل ينبغي ان تكون ثقتنا برحمة الله لا تعوزنا الى ان نجرب الله، ولا تعوزنا الى ان نقول اين الدليل على ذلك. الوهية الله وحدها دليلا على ما اقول لكم. واظنني قلت مرة بمناسبة، لا ادري ان كان بهذا الدرس او غيره، ان الحسن البصري سمع رجلا يلعن الحجاج فقال له لا تقل ذلك يرحمك الله، لا تسبه لا تلعن، فاني اخشى ان هلك الحجاج ان يتولاكم القردة والخنازير، انما اتيتم من انفسكم. هذا كلام الحسن البصري، انما اتيتم من انفسكم. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عمالكم اعمالكم كما تكون هي الله عليكم. عمالكم العمال يعني الولاد، عمالكم اعمالكم انعكاس لاعمالكم كما تكون يولى عليكم. صفة كلام امام يصلح ان يكون شاهد عقل شاهد قرن، كان يعيش في عقل الحجاج وشاهد مهلك الحجاج وكل سياسة الحجاج اطل عليها ورأى واقع الناس، رأى هذا ورأى ذاك، وهو عدل في شهادته. الحسن البصري التابعي الجليل العظيم المشهور المعروف يقول هذا الكلام. اذا ما ينبغي ان نتصل وما ينبغي ان نتهم الله عز وجل لا اقول في عدله بل في رحمته ايضا، وهذا المعنى ينبغي ان نتصوره دائما وفي كل عصر وفي كل زمن. بل ما لي اطيل الحديث وافصل واشقق في جوانبه، وامامكم كلام الله عز وجل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، سلبا وايجابا، سموما وهبوطا. ان الله لا يغير ما تلبس بقوم اي من الاعلى الى الادنى حتى يغيروا ما بانفسهم، فيغير واقعهم السام واقع نفوسهم الداخلية الثاني الى الهبوط. كذلك ان الله لا يغير ما بقوم اي ما تلبس بقوم من الهبوط الى السمو حتى يغير هم بانفسهم من الحالات السيئة فيها الى الحالات الجيدة فيها. كذلك ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وهل بعد كلام الله عز وجل من حديث؟ نعم طبعا. هذا بالنسبة لمن امن بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول انس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. بعض الناس يرون هذا الحديث بدل كلمة زمان يقولون يوم، انه لا يأتي عليكم يوم الا والذي بعده شر منه. الحقيقة لدى التنفيذ تجد ان الرواية الثابتة الصحيحة هي زمانا، انه لا يأتي عليكم زمانا الا والذي بعده شر منه. وكلمة زمان تنطبق مع الواقع تطبيقا انطباقا دقيقا غير يوم. كلمة زمان الوحدة الزمانية متفاوت، فالوحدة الزمانية ليست عبارة عن يوم، كما انها ليست عبارة حتما عن شهر، ولا هي بالضرورة سنة. وانما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم